ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدث Oh!

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم صدق الله العظيم.